سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا برحمتك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا بعزتك شر ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم يا محول الحال والأحوال، حول حالنا وحال المسلمين إلى أحسن الحال. اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وتراويحنا وصيامنا ودعاءنا. إلهنا وخالقنا ورازقنا، نسألك أن تجعل هذه الليلة التي هي من أرجى الليالي، يا حي يا قيوم، لا تجعلها ليلة طرد وحرمان. إلهنا ومولانا، يا منفس كربة كل مكروب، يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب، يا من نجى نوحا من الغرق وإبراهيم من الحرق ويونس من الظلمات وسلم موسى من شر الجبابرة وأعاذ محمدا صلى الله عليه وسلم من شر الإنس والجان. اللهم ارحمنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا برحمتك يا الله. إلهنا، اللهم اغفر لكل من حضر جمعنا، اغفر لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد. اللهم اغفر لهم رجالا ونساء، اللهم اغفر لهم وفرج عنهم واشفهم يا الله. إلهنا، كل من حضر جمعنا هذا وفي نفسه حاجة، نسألك يا مالك الملك أن تقضي حاجته. يا إلهنا ومولانا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.